الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس الخمسون لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وندخل في سجود التلاوة أو سجدات التلاوة والشكر، ولو الوقت كمل نقول في النوافل. ارتباط الكلام ده بما قبله بسجود السهو اللي احنا قلناه الحد اللي فات، الأول أنا بعتذر على القعدة اللي ما أعيدها ديت، لأن أنا رجلي بتنمل كل مرة ويعني ما بكونش مستريح في القعدة، فاعذروني أن أنا قاعد القعدة اللي أنا قاعدها دي. سجود السهو اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت ده كان سجود خارج الصلاة، خارج بنية الصلاة. بنية الصلاة معروفة، أركانها معروفة، فالسجود سجود السهو خارج عنه، فناسب أن يذكر كل سجود آخر، لأن السجود جزء من الصلاة. فاحنا هنقول كل السجودات، لو كل السجدات آسف، اللي موجودة غير الصلاة. فاحنا عندنا سجود السهو احنا المرة اللي فاتت، وعندنا سجود التلاوة، وعندنا سجدة الشكر. بداية، سجود التلاوة مشروع للقارئ والسامع والمستمع والإمام والمأموم، لكل أحد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة وفيها السجدة، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. كانوا متلمين على بعض بيسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتيجي الآية فيها السجدة فيسجدوا، فمش لاقي مكان للسجود، فكل واحد كان بيسجد على رجل صاحبه. وعن ابن عمر أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. بس هو مع ذلك، مع الأحاديث اللي احنا قلناها ديت، هو سنة مؤكدة وليس بواجب. معناه أنه لو حد ما سجدش في الصلاة أو خارج الصلاة لما يقرأ آية السجدة ما عليهوش ذنب. إيه الدليل؟ ابن عمر بيقول: يا أيها الناس، ده كلام ابن عمر، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وعن زيد بن ثابت قال: عرضت سورة النجم، قرأت سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد. عدد سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة. عندنا في الرعد والنحل والإسراء ومريم والحج في سجدتين، والفرقان والنمل والسجدة، وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. تفضل سجدة واحدة، أنا شايفك تفضل سجدة واحدة في سورة صاد، لكنها ليست سجدة تلاوة، هذه سجدة شكر. طيب هي موجودة في القرآن ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وهتيجي معنا في سجدة الشكر. الدليل كلام عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن. 15 سجدة، 14 منهم تلاوة وواحدة منهم شكر. 14 تلاوة وواحدة منهم شكر، هنعرف الفرق ما بين الاثنين دلوقتي. الـ14 التلاوة، كلمة تلاوة معناها سببها إن سببها التلاوة، سببها القرآن. وفرقنا ما بينها وبين سجدة صاد، نقولها بقى بالمرة مش مشكلة، لأن سجدة صاد سجدة شكر. يعني إيه سجدة شكر؟ يعني سجدها، يعني نحن نسجدها شكرا. الرواية هتوضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة صاد، فلما مر بالسجود تشزنا، تشزنا تهيأنا للسجود، خلاص كل واحد بدأ يقعد عشان هيسجد. فلما رآنا قال إنما هي توبة نبي ولكن استعددتم للسجود، فنزل وسجد. يعني دي كانت توبة نبي، بس عشان انتم تهيأتوا للسجود هننزل ونسجد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها، أي سجدت سورة صاد، سجدها نبي الله داود توبة ونحن نسجدها شكرا. شكرا ليه؟ لأن الله عز وجل قبل توبة نبي الله داود. الفرق ما بين الاثنين بقى، ما بين السجود التلاوة الـ14 دول وسجدة صاد، إن الفرق الوحيد في داخل الصلاة. خارج الصلاة وأنا بقرأ هسجد الجميع، خارج الصلاة وأنا بقرأ هسجد الجميع، لكن داخل الصلاة مش هسجد غير الـ14 سجدة. يعني مش هسجد في سجدة صاد. ليه مش هسجد في سجدة صاد؟ لأنها ليست بسبب التلاوة، إنما هي سجدة شكر، إنما هي سجدة شكر. وبالتالي لو حد سجدها وهو عارف أو هو معتقد أن سجدة صاد دي سجدة شكر، حد سجدها في الصلاة، الصلاة تبطل. ليه؟ لأنه زود سجود في غير موضعه. طيب لو مأموم وإمام، والإمام بيعتقد أن هنا هسجد، زي ما مش عارف مين من الأئمة بيعتقد أن في صاد، أن صاد سجدة، بس المهم أن الإمام بيعتقد أن سجدة صاد يسجد فيها في الصلاة، وأنا كمأموم ما بعتقدش الكلام ده، خلاص أسيبه يسجد زي ما قلت في المتابعة، متابعة الإمام المأموم، أسيبه يسجد وأنا أفضل واقف لغاية لما هو يخلص ويرجع وأكمل معاه، أو أنوي أن أفارقه وأكمل صلاتي لوحدي. وغالبا ده مش بلاش ده يحصل، عشان نكمل الصلاة مع الإمام يبقى أنا أسيبه يسجد ويرجع لي وأكمل صلاتي معاه. سجود التلاوة يسن زي ما قلت لكل أحد، للقارئ والمستمع والسامع، والفرق ما بين الاثنين ان المستمع قاصد انه يسمع، قاعد عشان يسمع القرآن، والسامع واحد ما واحد ماشي وسامع آية، ولا واحد قاعد في البيت وبيسمع آية، ما بيستمعش، مش قاعد عشان يسمع، هو سمعها قدرا كده. والمصلي وهي تصح برضو او تشرع للمصلي المنفرد والإمام والمأموم، لكل أحد، لكن المأموم فقط ده سجدة التلاوة إذا سجد إمامه. المأموم إذا سجد إمامه، لو لو لو إمامه ما سجدش ما يسجدش، لأنه لو سجد صلاته هو تبطل. فرضا الإمام شايف إن الإمام مش عاوز يسجد، طبعا احنا قلنا هي سجدة سنة، إن هي سنة مش واجبة، فالإمام مش عاوز يسجد وأنا عاوز أسجد كمأموم، لا ما ينفعش، ما دام الإمام ما سجدش أنا ما سجدش. ولو الإمام سجد وأنا ما سجدتش برضه هتبطل الصلاة. ليه؟ لأن الإمام عمل حركة وأنا ما تبعتوش فيها، وأنا يجب علي متابعة الإمام في كل حاجة إلا اللي يبطل الصلاة في نظري، تمام؟ ومثلنا على الكلام ده كتير. فأنا مرتبط كمأموم بالإمام، أنا مرتبط في الـ14 سجدة دول بالإمام، الإمام سجد هسجد معاه، ما سجدش مش هسجد معاه. طيب اللي كرر آية السجدة أكتر من مرة يسجد مرة واحدة ولا بعدد المرات ولا آخر مرة؟ لا، يسجد في كل مرة يكرر فيها الآية، يسجد في كل مرة يكرر فيها الآية سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. هيقولي في السجود، أو الأول خلينا نبدأ ناخدها من أول السلم، سجود التلاوة عند الجمهور، جمهور العلماء الأئمة الأربعة عندهم أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، يعني تكون العورة مستورة، شرط الطهارة من الحدث وشرط الطهارة من النجس، كل الحاجات اللي احنا قلناها ديت، الشروط الخمسة اللي احنا قلناهم إلا دخول الوقت طبعا، تشترط ليها، واستقبال القبلة يشترط ليها. لكن الراجح عندي إن شاء الله إنه لا يشترط. ليه لا يشترط؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هذه الأشياء الأربعة دول للصلاة، وسجود التلاوة ليس بصلاة. سجود التلاوة سجود، هو جزء من الصلاة صحيح، أو هيئة من هيئات الصلاة صحيح، لكنه ليس بصلاة. الصلاة حتى العلماء لما بيجوا يعرفوها في الفقه وكده، يعني بيقولوا حركات مخصوصة، أفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تمام؟ فالسجود مش داخل ضمن التعريف ده، السجود لوحده كده يعني منفرد كده لوحده مش داخل ضمن التعريف، وبالتالي لا يشترط له ما يشترط للصلاة. طبعا الأولى والأحسن إن أنا أكون متطهر وتكون عورتي مستورة وأكون متجه للقبلة، كل ده الأولى، لكن إذا لم أفعله صح السجود إن شاء الله. وابن عمر كان بيقول بذلك، ابن عمر كان بيفتي بذلك. وبالتالي لو واحد مش متوضي وعاوز يقرأ القرآن وهو بيقرأ القرآن وعاوز يسجد سجدة التلاوة، طبعا احنا قلنا في الطهارة انه لا يجوز مس المصحف بس لغير المتوضئ، لكن القراءة تجوز. طيب هو بيقرأ من دماغه مثلا، ولا بيقرأ من موبايل ولا ايا كان، وعاوز يسجد سجدة التلاوة يسجد وهو مش متوضي. المرأة الحائض والرجل الجنب اللي هو عليه حدث أكبر، عاوز بيقرأ القرآن، طبعا على الراجح اللي احنا قلناه بيقرأ القرآن وعاوز يسجد. هي مش لابسة حجابها بتقرأ القرآن وهي كشف شعرها ولا هي بهدوم البيت خلاص وعايزة تسجد للتلاوة تسجد، مش لازم تروح تلبس الإزدال أو لبس الصلاة وتروح تسجد. المهم كل شروط الصلاة لا تشترط لسجدة التلاوة، يستحب زي ما قلت لكن لا يشترط ليها. هيسجد ازاي خارج الصلاة وهو قاعد زي ما هو خلاص يسجد؟ لو قاعد مربع يسجد من التربيع، يسجد من القعدة بتاعته التربيع دي، لو قاعد مقرفص، لو قاعد قصدي على ركبه يسجد، لو واقف ينزل يسجد، لو قاعد على الكرسي ينزل يسجد. مش زي هو موضعه ينزل يسجد منه من غير تكبير ومن غير تسليم، من غير تكبير ومن غير تسليم، لأن احنا قلنا هو مش صلاة، والتكبير والتسليم دول في الصلاة. طيب داخل الصلاة منطقي، لازم مش لازم طبعا، بس منطقي انه مدام داخل الصلاة يبقى اولا هيشترط ليها كل شروط الصلاة، يعني لازم اكون متطهر والحوار ده كله خلاص. والحاجة التانية انه هسجد بتكبير وارفع بتكبير، ويستحب بعد التكبير بعد ما نرفع ان انا اكمل قراية ولو قدر بسيط وبعدين اركع، لكن لو ما كملتش مش مشكلة. يعني لو قلت الله اكبر وسجدت، وقلت الله اكبر ورفعت وعايز اركع على طول، اقول الله اكبر تاني واركع. وما ينفعش زي ما قلنا في الركوع ان انا اطلع من السجود للركوع، ما ينفعش ان انا اطلع من السجود للركوع، لا لازم اقوم اقف الاول وبعدين اركع. هقول في ايه سجود التلاوة؟ اقول اي حاجة، اقول زي ما بقول في السجود العادي كل حاجة. لكن سيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. لو مش فاكر الدعاء ده أقول أي دعاء، لو مش فاكر الدعاء ده أقول أي دعاء. ده سجدة التلاوة. سجدة الشكر، سجدة الشكر ديت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا أصابه شيء يفرحه، وهي مسنونة لأي حاجة تبسط الواحد، سيان كانت بجلب منفعة أو بدفع مضرة. يعني ربنا منع عنك ضر أو ربنا إداك حاجة حلوة أنت تحبها تسجد للشكر. سجود الشكر برضو لا يشترط لي شروط الصلاة، ومش هنزله بتكبير ولا بتسليم. أنا زي ما أنا كده الواحد يصعقه الخبر المفرح ينزل يسجد للشكر. اللي جاي بقى صلاة النوافل. احنا كنا اتكلمنا عليها سريعا قبل كده في الدرس أظن 31، بس هنقولها دلوقتي بشوية تفصيل، أرجو أنه إن شاء الله ما يكونش مطول. يعني بداية صلاة النوافل إيه أهميتها؟ يعني دي مشكلة وناس كتيرة جدا بيسيبوها ولا يدركون الكنز الحقيقي اللي موجود في الصلاة دي. أولا حديث أبي هريرة قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن نقصت فيقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له فيكمل به ما انتقص من فريضته. دي مهمة كبيرة جدا لصلاة النافلة، إن الواحد مش هيكمل الصلاة 100%، مش هيك عمره، ما فيش حد هيكمل الصلاة 100%، خلاص من سيان بقى هينقص من الخشوع، هينقص من بعض الشروط، ولا وهو يكون نسى، ولا ينقص من بعض الأركان ويكون نسى وما سجدش للسهو. المهم في لحظة ما هيلاقي عنده جزء كبير من النقصان في صلاته. وبرضه اللي كان بقاله فترة ما بيصليش ورجع وتاب وبدأ يصلي، كل اللي فات ده نقص في صلاته. فتيجي صلاة السنة أو صلاة النافلة بصفة عامة خلاص تجبر ذلك النقص وتملى، لو افترضنا ان هي كوبايه مثلا او كده، تملى الميزان بتاع الصلاه لغايه لما يكبر ويعلى ويدخله الجنه او يستحق به دخول الجنه. من غير صلاه النافله ايا كانت الواحد مش هيلاقي حاجه تجبر النقص ده ولا تكمل النقص اللي اصاب فريضته. فدي اول مهمه. المهمه الثانيه او النقطه الثانيه إن صلاة النافلة يعرف بها المحب من غيره، ودي أنا قلتها وأكررها تاني لأنها حلوة. يعرف بصلاة النافلة المحب من غيره، زي ما قلت إنه الحاجات الواجبة على الواحد لما يعملها ده مش دليل على المحبة، ده مش دليل قاطع على المحبة. هو دليل على المحبة ممكن صحيح لأنه بيعملها، لكن ليست دليلا قاطعا على المحبة. ليه؟ حاجة واجبة عليه، لو ما عملهاش هيدخل النار، فهو قدامه إيه يعني؟ لازم يعملها عشان ما يدخلش النار، خلاص. لكن اللي يبين بقى عدم، اللي يبين بقى حبه وارتفاعه في سقف المحبة، لسقف المحبة محبة الله عز وجل ومحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتيانه لشيء لا يعاقب على تركه، إنه يعمل حاجة ما فيهاش عقاب لو سابها، إنه يعمل حاجة لو ما فيهاش عقاب لو سابها ولا حتى عتاب، اللي هي صلاة النافلة. قال الله عز وجل في حديث القدسي، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة الله عز وجل بيحبها أو أكتر حاجة ربنا عز وجل بيحبها من العبد أن يأتي ما افترضه عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي اللي هتوصل لسقف المحبة بقى، دي اللي هتوصل لأنه الشخص نفسه يظهر عليه أثر الحب، أثر حبه لله عز وجل ويحبه الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استنصر بي لأنصرنه. اللي هو نرجع لأول الحديث: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. كل دي صفات الولي أو ما يفعله الله للولي، أن يكون معه في كل حركة يفعلها. والواحد عشان يوصل للمرحلة دي مش هيوصل غير بالنوافل. والنوافل مش حديث ده مش خاص بالصلاة بس، حديث خاص بكل النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة، كل النوافل، كل النوافل هي التي توصل لمحبة الله عز وجل. سيان أنا أحب، سيان تبين أني أحب الله عز وجل، أو أن أو الله عز وجل هو الذي هو اللي يتكرم على العبد ويحبه. طيب سريعا بقى التفصيلات بتاعت النوافل. النوافل عندنا قسمين، أول قسم تشرع فيه الجماعة، والقسم الثاني لا تشرع فيه الجماعة. القسم اللي تشرع فيه الجماعة عندنا صلاة العيدين والكسوفين، الشمس والقمر، والاستسقاء والتراويح. أربع حاجات، كل واحدة منهم هتيجي بالتفصيل معنا بعدين في درس مستقل، بس هي إجمالا العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح، ده اللي تشرع له الجماعة. طب التي لا تشرع لها الجماعة، دول قسمين، هي في تشجيرة بس كده هتسهل الموضوع شوية. يبقى عندنا الأول النوافل تشرع لها الجماعة ولا تشرع لها الجماعة. تشرع لها الجماعة قلنا العيدين والكسوفين إلى آخره. التي لا تشرع لها الجماعة دي عندنا حاجتين: راتبة وغير راتبة. راتبة وغير راتبة. راتبة يعني إيه؟ يعني مرتبطة بوقت، وقت معين بيجي هي بتكون هي بتتصلى فيه، الوقت ما جاش ما تتصلاش فيه، تمام؟ ده معنى راتبة. يبقى في صلاة لها وقت وصلاة ملهاش وقت، راتبة وغير راتبة. والراتبة قسمين برضو: سنن تابعة للصلوات المفروضة مؤقتة هي بس دي تابعة للصلوات المفروضة، وسنن ليها أوقات أخرى، وسنن ليها أوقات أخرى. والتابعة للصلوات المفروضة الصلوات المكتوبة برضو قسمين، وده آخر تشجيرة. القسم الأول مؤكدة والتانية غير مؤكدة. مؤكدة يعني وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتانية لم يرد لنا أنه صلى الله عليه وسلم وضب عليها لكنه حث عليها. يعني المؤكدة فيها تأكيد زيادة، غير المؤكدة ما فيهاش تأكيد، فيها بس ذكر وما فيهاش تأكيد. طيب، التي تشرع لها، التي لا تشرع لها الجماعة: الراتبة التي تتبع الصلوات. التي لا تشرع لها الجماعة: الراتبة التي تتبع الصلوات. يعني من الآخر الصلاة، صلاة السنة المرتبطة بالصلاة، صلاة السنة المرتبطة بالصلاة دي احنا قلنا ان هي قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة. المؤكدة منها 12، المؤكدة منها 12. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم حبيبة: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر. يبقى كده 12: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. 12 ركعة من فعلها في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بعض الآراء بتقول إن هم 10 بس، في 12 زي ما الحديث بيقول، وفي 10 زي ما مر معنا قبل كده في حديث ابن عمر إنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم. الفرق اللي ما بينهم إن دول 4 قبل الظهر، والتانيين بيقولوا لا 2 قبل الظهر. بس المهم إن اللي يصلي ال 14 دول، اللي يصلي آسف ال 12 دول، بيبني الله له بيتا في الجنة. أفضلها على الإطلاق، أفضل ال 12 دول سنة الفجر، لحديث والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيترك سنة الفجر حتى وهو في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته انه ما بيصليش سنة في السفر، لكن صلاة الفجر ركعتين الفجر والوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما في السفر. دي التابعة للصلوات المؤكدة. طب غير المؤكدة؟ غير المؤكدة بقى عندنا 2 زيادة بعد الظهر عشان يبقوا 8، 4 قبل و4 بعد. وديت فيهم أم حبيبة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وعندنا 4 قبل العصر، حديث ابن عمر: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، دول غير مؤكدة. وعندنا 2 قبل المغرب، لحديث عبد الله بن مغفل المزني قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يبقى عزم علينا، عزم معناها أكد، يعني أكد علينا أن احنا نصلي قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. وفي الآخر قال لمن شاء. وعن أنس قال: رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري قبل المغرب. يبتدرون السواري، العواميد بتاعة المسجد بيسبقوا ليها عشان يصلوا سنة المغرب. وعنه قال: كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ وده دليل إن هو كان ساعات يسيبها وساعات ما يسيبهاش. قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. يعني ممكن هو ما كانش بيصليها صحيح، بس احنا كنا بنصليها وما كانش هو بيقول لنا حاجة. أنا ليه كترت في سنة المغرب؟ لأن سنة المغرب الناس حافظة، المغرب غريب، وبالتالي مساجد كتيرة يدوبك ده إذا ما قاموش بعد الصلاة، بعد الأذان على طول بيستنوا ما فيش 5 دقايق ولا أقل من 5 دقايق ويقيموا. لا احنا نستنى بحيث أن الناس تلحق تصلي الركعتين بتوع السنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وآخر حاجة 2 قبل العشاء، لحديث عبد الله بن مغفل برضو بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. أذانين باتفاق العلماء اللي هو المغرب الأذان والإقامة، ده معنى كلمة أذانين، مش صلاة، مش معناها صلاتين، لا، بين كل أذانين بين كل أذان وإقامة. طب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لها سنة غير مؤكدة اللي هي أربعة بعد الجمعة، أربعة بعد الجمعة ديت رواهم ابن عمر ورواتها السيدة عائشة، قالت إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ركعتين عندها في البيت، فيبدو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي اثنين هنا واثنين هنا، أو ساعات كان بيصلي الأربعة كلهم في المسجد. كل الصلوات دي هيفصل، هتتصلى ركعتين ركعتين، السنة إن هي تتصلى ركعتين ركعتين، لكن اللي عاوز يصل بينهم هيصل بينهم من غير جلوس للتشهد الأوسط، يعني يصلي أربعة، لو هو هيصلي أربعة يعني يصلي أربعة من غير تشهد أوسط. الصلاة الوحيدة اللي ملهاش سنة قبلية هي صلاة الجمعة. الصلاة الوحيدة اللي ملهاش سنة قبلية هي صلاة الجمعة. ليه ملهاش سنة قبلية؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، هنقول إن بين كل أذانين صلاة يعني الأذان والإقامة، فأنت ما بين الأذان والإقامة في يوم الجمعة أنت عندك خطبة الجمعة، فمش هينفع تقوم تصلي فيها ركعتين أو أربعة أيا كان، مش هينفع إن الاستماع، أنت هتقعد تستمع للخطيب، فلا. دول بدون التشهد الأوسط، من غير التشهد الأوسط يتصلى أربعة ورا بعض، أربعة ورا بعض بتشهد واحد في الآخر، وسيان الأربعة بتاعهم ولا الأربعة بتاع الظهر أو الأربعة اللي قبله واللي بعده، أي أربعة يتصلوا كلهم بتشهد واحد. فالجمعة ملهاش سنة قبلية، الجمعة ليها سنة بعدية وفقط. طبعا بما ان الصلاه دي مرتبطه، بما ان صلاه السنه دي مرتبطه بالصلاه المفروضه، بالتالي لا يدخل وقتها الا اذا دخل وقت الصلاه المفروضه. يعني السنه القبليه وقتها ما بين اول دخول الوقت للامام المؤذن يقيم الصلاه، والسنه البعديه وقتها ما من اول ما الامام ينهي الصلاه لغايه لما وقتها وقت الصلاه كلها بقى يخرج في النهايه. طب لو فرضا واحد ما لحقش السنه القبليه أو السنة البعدية نساها مثلا، يقضيها، يعني لو واحد نسى الأربعة اللي قبل الظهر مثلا، أو انشغل وما خدش باله غير مع الأذان مع الإقامة ونزل على الإقامة على طول، له أن يصلي الأربع ركعات اللي كان بيصليهم قبل، يصليهم بعد قضاء، يصليهم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر قضاء، حتى لو خرج الوقت كله ممكن يصليها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلح ما بين قوم أو تأخر تقريبا مش فاكر، المهم فنسى سنة الظهر أو انشغل عن سنة الظهر، صلاها بعد صلاة العصر، صلاها بعد صلاة العصر، لكن طبعا هينويها قضاء مش هينويها أداء. الدليل على القصة دي كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. طيب احنا قلنا كده السنن التابعة للصلاة. طب السنن المرتبطة بأوقات أخرى أو بأسباب أخرى، وديها إن شاء الله هنسردها سريعا عشان أنا كده طولت. أول حاجة الوتر، أول حاجة الوتر. إحنا عندنا تقريبا 10 أو 11 صلاة، 11 ركعة، 11 صلاة. أول حاجة الوتر، الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ولو هيصلي أكثر من ركعة هيصليهم كلهم بتشهد واحد برضو. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هيجي معانا ان شاء الله ونقول الاحاديث المره اللي جايه، لان كده الموضوع هيطول اللي انا قلتها دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم، او نقولها في واحنا بنقرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر من كل الليل. هنقول الاحاديث الاول. عن عبد الله بن عمر قال سال رجل النبي صلى الله في باب الوتر في الكتاب. عن عبد الله بن عمر قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاه الليل، قال مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، يعني كان آخر عهده أنه كان بيصلي في السحر اللي هو قبل الفجر على طول. وعن عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخره. يعني كان بيصلي خمسة وراء بعض بيعتبروا صلاة وتر. فسيان بقى كان هيصلي ركعة، هيصلي ثلاثة، هيصلي طبعا هي لازم عدد فردي، فواحدة ثلاثة خمسة سبعة تسعة احداشر، صليهم كلهم بتشهد واحد. طبعا زي ما احنا عارفين الوتر بيسن القنوت فيه اللي هو الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت اللي احنا قلناه، او مش فاكر قلناه ولا لا، وتولاني فيمن توليت، المهم اللي احنا حافظينه كله. طيب وقته، وقت الوتر ايه؟ وقت الوتر هو وقت صلاة الليل. وقت صلاة الليل بيبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد الانتهاء من صلاة العشاء إلى أذان الفجر. طب واحد جاء سألني قبل كده، طب واحد جاي مسافر، واحد مسافر وبيصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم، وتفصيل في صلاة المسافر هيجي معانا المرة الجاية إن شاء الله، جمع تقديم. طب ده بيصلي العشاء في وقت المغرب، يستنى عشان يصلي الوتر، وإحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على الوتر حتى وهو في السفر، فيستنى عشان يصلي الوتر، فيستنى بعد ما العشاء تأذن، ولا يصليها بعد ما يخلص؟ لا، يصليها بعد ما يخلص، لأن الارتباط أو أول الوقت هو صلاة العشاء مش وقت صلاة العشاء. واضحة؟ الارتباط بصلاة العشاء نفسها. أنا كده صليت العشاء وأنا مسافر، صليت العشاء ركعتين، كان أنا مسافر كده صليت العشاء، يبقى كده دخل وقت الليل، دخل وقت صلاة الليل، وبالتالي دخل وقت الوتر، فلا أنا أصليها حتى لو ما دخلش وقت صلاة العشاء. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. طيب لو واحد أوتر، وزي ما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث منهم وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، يبقى من السنة أو من الوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يوتر قبل ما ينام. طب لو الواحد أوتر وبعدين ربنا من عليه وقومه قبل صلاة الفجر وعايز يصلي، يصلي لكن لا يوتر مرة أخرى، ما يوترش مرتين، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة، هو أوتر مرة خلاص، أوتر مرة خلاص. هنقول حتى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، لأن في حديثنا متعارضين، واحد ناهي واحد آمر، والناهي مقدم على الآمر. دية الصلاة الأولى اللي هي سنة الوتر، اللي هي الوتر. الثانية تحية المسجد. أنا هقول الصلاة وهقول الحديث معها على طول، ما فيش تفصيلات بعد كده. تحية المسجد، حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب واحد دخل والإمام بيصلي صلاة الجماعة، يعني لا ده ما يصليش الوتر، ما يصليش، آسف، تحية المسجد. تحية المسجد ما يصليهاش في ثلاث حالات. الحالة الأولى وهو داخل والإمام بيصلي صلاة الجماعة، أو والمؤذن بيأذن، أو وهو داخل المسجد الحرام. وهو داخل الجماعة هيدخل مع الجماعة على طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهو داخل والمؤذن بيأذن ما يقعدش، يفضل واقف يردد الأذان ويكمله وبعدين يصلي الركعتين. وهو داخل المسجد الحرام تحية المسجد، تحية البيت الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، بدل ما يصلي ركعتين هيطوف سبع أشواط. غير كده يدخل ويصلي ركعتين. طب دخل وفي سنة الظهر مثلا عايز يلحقها، هو مثلا عارف ان الإمام هيقيم بعد دقيقتين ثلاثة، يصلي ايه؟ بيصلي بأنهي نية؟ يصلي بأي نية. المهم الفكرة في الموضوع خالص، الفكرة في الموضوع كله، فكرة النبي، فكرة الأمر بالصلاة الركعتين دول، إنه يكون أول عهدك بالمسجد صلاة، سيما بقى كانت صلاة أنت نويتها بتحية المسجد، أو صلاة أنت نويتها سنة الظهر، أو صلاة أنت نويتها الفرض نفسه، يبقى ما تقعدش. المعروف إن بعد صلاة العصر إلى المغرب مفيش صلاة سنة. تمام. دخلت المسجد قبل صلاة المغرب وقبل الأذان، يشرع علينا أن تصلي؟ ما احنا قلنا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه يحرم الصلاة في تلك في هذه الأوقات إلا صلاة لها سبب، إلا صلاة لها سبب. تحية المسجد بقى نسيت سنة الظهر، ما النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لسه قايلين الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان نسى سنة الظهر وصلاها بعد العصر. دخلت العصر وهم بيصلوا جماعة العصر، صليت العصر مفيش سنة بعد العصر، هل لي أن أصلي السنة القبلية بتاعت العصر أصليها بعد العصر؟ ممكن لو سنة القبلية، لكن مش تحية المسجد، لأن تحية المسجد أنا كده خلاص، أنا كده أول حاجة عهدي بالمسجد كان الصلاة. وكذلك سنة الصبح، ما فيش صلاة بعد صلاة الصبح. أي أصلي لو أنا فوتت سنة الصبح ودخلت والإمام بيصلي، أخلص صلاة الفرض وأخلص تسبيحاتي وأقوم أصلي الركعتين بتوع السنة، بتوع سنة هديب والقضاء، بس أنوهم القضاء المهم، دي المهم ديت الحاجة دي التانية تحية المسجد. التالتة صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها ركعتين، أكثرها ثمانية، وأفضلها أربعة. تاني أقل صلاة الضحى ركعتين. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، برضو حديث أبي هريرة، أوصاني خليلي بثلاث منهم وركعتي الضحى. وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة، على كل مفصل من أحدكم صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يصليهما من الضحى. يبقى الركعتين دول يجزئوا عن 360 مفصل الموجودين في عظم الإنسان، لأن المفروض أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كده كل واحد عليه 360 صدقة يطلعها في اليوم، على صدقة على كل مفصل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح على كل سلامة على كل مفصل من أحدكم صدقة. وورد في حديث ثاني ان هما 360، فكل واحد عليه 360 صدقة يطلعها. يجزئ عن كل ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى كده أقل حاجة 30، يبقى أقل حاجة ركعتين. طيب أفضل حاجة أربعة، لحديث نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، أو في رواية تانية اكفني أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يبقى عشان الله عز وجل يحفظك إلى آخر الليل، إلى آخر إلى إلى إلى الليل، إلى صلاة المغرب، صلي أربع ركعات الضحى. أكثرهم ثمانية، لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، اللي هي سنة الضحى، ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وقت صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى قبل أذان المغرب، إلى قبل أذان الظهر، اللي هو الزوال، اللي هو من بعد الشروق بتلت ساعة تقريبا أو ربع ساعة، لغاية قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا. يبقى من بعد الشروق بتلت ساعة لقبل الظهر بعشر دقائق. طبعا أنا مادة دلوقتي هي تبقى أقل من تلت ساعة وتبقى أقل من 15 دقائق، بس عشان الواحد ما يدخلش في الوقت المحرم. يبقى من بعد الشروق بتلت ساعة لقبل صلاة الظهر بنصف بعشر دقائق. أفضل وقت لصلاة الضحى الوقت اللي الدنيا بتكون فيه حر جدا، اللي هو تقريبا قبل الظهر، برضو ممكن تقول بقى بنص ساعة ولا حاجة، ده أفضل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال اللي هو البعير الصغير أو الجمل الصغير، بيكون لسه الخف بتاع البعير ما نماش، اللي هو بتبقى العظمة أو الغضروف، معرفش هو إيه تكوينه. المهم يعني اللي بيقف عليها ديت ما بيكونش لسه طلع، فالرملة بتكون حر جدا، تكون نار، فترمض الفصال مش عارف يقف على رجليه من كتر الحر. ليه؟ مفيش حاجة تحجز، اللي هي عاملة زي الجزمة بتاعتنا، مفيش حاجة تحجز جسمه عن النار بتاعت أو الحرارة بتاعت الرمل. فده أحسن وقت. ليه؟ كل الناس منشغلة، كل الناس قاعدة في شغلها، كل الناس قاعدة في مصالحها، أفضل وقت هذا الوقت. لكن طبعا اللي مش هيقدر يصليها وهو قدامه الوقت كله. الحاجة الرابعة صلاة الاستخارة. أنا معلش أنا طولت، بس هي إن شاء الله يعني إن شاء الله في استفادة يعني. صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة معروفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، أو كان جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. ودي حاجة مهمة، الاستخارة مش واحد يكون متردد ما بين حاجة وحاجة، أعمل أروح يمين ولا أروح شمال، لا، الاستخارة حتى لو أنت عارف أنك رايح يمين، تمام، حتى لو أنت عارف أنك رايح يمين، أنت هتعمل الحاجة دي فتستخير، حتى لو هي حاجة واحدة، يعني مفيش اختيار ما بين حاجة والتانية، لا، نستخير في كل حال. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على الاستخارة. وكما يعلمنا السورة من القرآن، يعني الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله نقوله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، مفيش حد يغير فيه. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ودي معناها أنه ممكن أدمج ركعتين السنة، ركعتين الاستخارة مع ركعتين سنة الظهر مثلا، أو ركعتين الاستخارة مع ركعتين أي سنة تانية، سنة الوضوء مثلا أي سنة تانية، ودي هتسهل الموضوع أكثر. يعني واحد مثلا عايز يروح مشوار وهيصلي كده كده الظهر وهيصلي سنته، يخلي الاثنين مع بعض السنة مع الاستخارة، يخليهم الاثنين في ركعتين واحدة. المهم ما تكونش فريضة. من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. الحديث ده والدعاء ده دعاء رائع فعلا، لو الواحد استشعره وفعلا توجه لربه بقلبه هيلاقي الخير كله. تخيل انت بتطلب الاستعانة وبتطلب مقدرة من الله عز وجل وبتفوض أمرك ليه تماما، وهو بتقول له يا رب أنا وجهني زي ما توجهني، والحتة اللي هتوجهني فيها أنا عارف أنك هتبارك لي فيها، والحتة اللي هتبعدني عنها أنا عارف أن دي الشر ليا، حتى لو أنا حابب كده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في الدعاء ده دعاء رائع بصراحة. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم واقدر لي الخير حيث كان وقف، ما كانتش هتبقى حلوة. ليه؟ لأن أنا ممكن ربنا يقدر لي الخير بس أنا مش راضي، أنا قلبي مش راضي، أنا مش حابب القصة دي، أنا مش عايز أمشي في الطريق ده. فلما زود حتة ثم أرضني به، ثم أرضني به يعني خليني راضي حتى لو أنا ما كنتش حابب الموضوع ده، حتى لو ما كنتش حابب أروح يمين خليني راضي، خليني راضي بأن أنا أروح يمين، تمام. وأقدر ونصيحة، وده أنا دعاء أنا بحبه بلتزم، القطعة الأخيرة من الدعاء: يا رب أقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ادعي بيها لوحدها من غير استخارة ولا حاجة، ادعي بيها في سجودك من غير استخارة ولا حاجة: يا رب أقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وفعلا هتلاقي لها فتح خطير لو الواحد آمن بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يسمي حاجته، يعني يقول حاجته، في يقول الحاجة اللي هو عاوزها في الطريق. في عندنا بقى صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، الصلاتين دول الحديث فيهم ضعيف وبالتالي مش هقولهم، بس أنا نبهت عليهم لأنهم منتشرين. صلاة التسابيح وصلاة الحاجة الحديث فيهم ضعيف. السبعة سنة الوضوء، ودي احنا قلناها حديث بلال. التمنة سنة القتل، ربنا يعافينا وإياكم، لكن هي سنة. قال أبو هريرة: إن خبيب بن عدي الصحابي حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى أو من سن الركعتين عند القتل. الحاجة التاسعة سنة السفر، حديث كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوم من السفر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. آخر حاجة ودي سنة مهجورة وأنا نفسي لسه عارفها من قريب: سنة الخروج من المنزل والدخول إليه. في سنة إن وإنت خارج من المسجد أي مشوار، حتى لو نزل السوبر ماركت، أي حتة، أي خروجة من المنزل صلي ركعتين، وأي دخول تصلي ركعتين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين فإن يقيانك مخرج السوء، أو يمنعان عنك مخرج السوء، وإن دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعان عنك مدخل السوء. يعني يا رب ربنا يحفظك وانت خارج، وربنا يحفظك وانت داخل. آخر حاجة بقى السنة الغير راتبة، احنا قلنا في السنة المرتبطة بالوقت، احنا قلنا اللي هي الراتبة وعندنا غير الراتبة، قلنا الراتبة المرتبطة بالوقت وغير الراتبة اللي مش مرتبطة بالوقت. مش مرتبطة بالوقت ديت اللي هي الصلاة بالليل والنهار، أي واحد بقى يعني لي إن هو عايز يقوم يصلي ركعتين يوم يصلي ركعتين، ودي مستحبة مطلقا، وأفضلها صلاة الليل، أفضلها صلاة الليل، والأحاديث في فضل قيام الليل لا تحصى، ومش هقولها، نحن كفاية احنا اتكلمنا كتير في الأحاديث دي، لكن بس أنبه لأنه أفضل صلاة الليل، أفضل عدد لصلاة الليل الأول أقل عدد صلاة الليل ركعة واحدة، ركعة الوتر، الوتر من الليل أكثر عدد ملوش حد، مهم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين وخلاص. أفضل عدد 11 أو 13، 11 أو 13 ديت اللي النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه واظب عليها. أو بالمناسبة قيام الليل والتهجد الاثنين واحد، قيام الليل والتهجد الاثنين واحد، معنى الكلمة واحد يعني، هو بس زي ما احنا بنفصل مثلا في رمضان بنقول دي تراويح ودي تهجد عشان نقول عشان نميز الوقت بس، لكن هي كل واحد، هي كلها صلاة ليل، تراويح والتهجد كلها قيام ليل. السنن بقى المهم، في سنن للسنة بقى، في سنن مخصوصة بالسنة، ودي آخر حاجة أختم بيها. أولا أن أنا أصلي في البيت، أن أنا أكثر من الصلاة في البيت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. الحاجة الثانية أني أصليها، أن من السنة أن تصلى مثنى مثنى، ما يتجمعش على بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. آخر حاجة القيام والقعود فيه على حسب الطاقة. آخر حاجة تخصيص ليلة، ده في قيام الليل بقى، تخصيص ليلة بالقيام لم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. معناها أن لو الواحد بيخص ليلة الجمعة بذاتها عشان فضل معين فيها دي بدعة، لكن لو بيخصها مثلا عشان هو ده اليوم اللي فوق اللي هو فاضي فيه مثلا يعني، أو هو ده اليوم اللي يقدر يقوم فيه، بقية الأيام بيكون وراه شغل الصبح فما بيقدرش يقيم الليل مثلا، فمش فاضي غير يوم الجمعة فبيقيم الليل بتاعه، مش مشكلة دي. لكن أنا بتكلم على اللي يقيم ليلة ما معتقدا فضيلة فيها معينة، مفيش ليلة بهذا الشكل إلا رمضان، إلا رمضان، لكن النص من شعبان، 27 رجب، أي ليلة من أي يوم من الأيام الأخرى أو ليلة من الليالي الأخرى، كل الصلوات تخصيص صلاة فيها من البدعة. أنا طولت تقريبا خدت ساعة لربع، فمعلش بقى بس أرجو أن يكون فيه استفادة والدنيا تكون واضحة، مش زي المرة اللي فاتت الدنيا كانت مظلمة خالص. المرة اللي جاية إن شاء الله هنقرأ الأحاديث، إحنا فوتنا كام باب كده هنقرأهم، قلنا إحنا قلناهم في السكة بس هنقرأهم عشان ننال بركة القراءة الحديث، وربما ندخل في صلاة الجمعة أو صلاة العيدين، لسه منشوف بقى الترتيب تيجي إزاي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.